الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، نقرأ في هذه الليلة المباركة بابا جديدا يدل على سعة شريعتنا وأنها تضمنت الخير وما يعود بالنفع العام على الفرد والمجتمع. قراءتنا في هذه الليلة في باب السبق أو باب السبق، إما نقول السبق وإما نقول السبق، أي التسابق أو الحصول على الجعل لكون الإنسان قد سبق، وهي تكون على الأقدام، وتكون في السفن، وتكون في الرماية، وتكون في الخيل، وتكون في الإبل وغير ذلك. فهي، والإسلام يشجع على ذلك وعلى كل ما فيه إعزاز للمسلمين ورفع لشأنهم وبيان لمكانتهم بين الأمم. فقراءتنا في باب السبق أو السبق. إذا ابتعدنا عن أكل مال الحرام أو أن يكون من الأمور المحرمة جاز ذلك، فإذا كان فيها أو دخل فيها أكل المال بالباطل فهو ممنوع، وإذا لم يكن في هذا الأمر فهو جائز. جعل زيد من الناس 100 ريال لمن سبق البعير الفلاني أو البعير الفلاني، الخيل الفلاني أو الفرس الفلاني، جعلها فلان من الناس، جعلها أحد المتسابقين، جعلها ولي الأمر للسابق، يجوز ذلك. أما إذا أنت جعلت 100 وأنا جعلت 100 فأخذها من سبق فهذا من أكل المال بالباطل. أما إذا جعلت أنا وحدي 100 ريال قلت إن سبقتني فهي لك وإن سبقتك فهي لي، جاز ذلك. إذا جعلها ولي الأمر كما هو الحال الآن في الأندية، إذا جعلها ولي الأمر لمن يسبق بفرسه ببعيره بنصله، جاز ذلك. إذا جعلها زيد من الناس جعل جائزة للسابق، جاز ذلك. أما الذي لا يجوز فأنا أدفع 100 وأنت تدفع 100 ويأخذها السابق منا، فهذا لا يجوز على ما سيأتي إيضاحه إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب السبق، وهو بتحريك، وهو يعني بالتحريك وبالتسكين. نقرأها باب السبق وبالسكون، باب السبق. فإذا قلنا السبق فهو العوض الذي يعطى ويسابق عليه، من سبق فله هذا العوض إذا قلنا بالتحريك. وإذا قلنا السبق فهو المقصود به المسابقة وبلوغ الغاية قبل غيره. نتسابق إلى مثلا آخر المسعى. فالمقصود بذلك بلوغ الغاية، بلوغ الغاية قبل غيره، هذا نقول سبق. وأما بالتحريك السبق فهو العوض الذي يجعل للمتسابق. فينبغي أيها الأحباب أن نفرق بين السبق والسبق. إذا قلنا السبق فهو العوض، المبلغ 100 ريال، 1000 ريال، 50 ريال، أكثر أو أقل، العوض الذي يعطى للمتسابق. وأما إذا قلنا السبق، فلان حصل على السبق أي بلغ الغاية قبل غيره، فلان حصل على السبق بلغ الغاية التي حددناها قبل الآخرين. وإذا قلنا حصل على السابق أي حصل على العوض المحدد للمتسابق. نعم. العوض الذي يسابق عليه وبسكونها المسابقة. وبسكونها، شلون يعني بسكونها؟ لكن كيف ننطقها بسكونها؟ السبق. إذا قلنا بالتحريك السبق هو العوض الذي يعطى للمتسابق، وبسكونها السبق أي بلوغ الغاية قبل غيره. نعم. وبسكونها المسابقة أي المجاراة بين حيوان وغيره، يصح أن يجوز السباق أي المجاراة بين حيوان وغيره، بين الفرس العربية والفرس العربية الأخرى، بين الفرس الفارسية والفرس الفارسية الأخرى، بين البعير الذي من نوع كذا والبعير الذي من نوع كذا، بين حيوان وغيره. نعم. أي المجاراة بين حيوان وغيره. نعم. يصح بين حيوان وحيوان آخر، ما نقول بين بعير وفرس، لا، هذا ما في سباق بين بعير، بين فرس وبغل، لا، لابد أن يكون متجانسين بين حيوان وغيره. حتى في الأصل إذا كان هذا من أصل عربي وهذا من أصل عجمي، لابد أن يكون هذا مع أصله وهذا مع أصله ليتبين الفرق بينهما. نعم. يصح أن يجوز السباق على الأقدام. يصح ويحل ويجوز أن يكون السباق على الأقدام. ما في عندنا لا خيل ولا إبل ولا سهام، وإنما على الأقدام، جريا على الأقدام. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم سابق عائشة، ففي بداية الأمر سبقته لأنها كانت خفيفة، فلما وجد فيها اللحم أو اكتسى جسمها باللحم سابقت المصطفى عليه الصلاة والسلام فسبقها، فقال عليه الصلاة والسلام هذه بتلك، هذه بتلك. ففي بداية الأمر كانت صغيرة وتسابقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وفي المرة الأخيرة تغير وضع جسمها فسابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقها، فقال عليه الصلاة والسلام هذه بتلك، هذه بتلك. فيجوز على هذا الدليل على أي شيء؟ على جواز المسابقة على الأقدام، وهذا مما تقره الشريعة. فإذا كان السباق فيه إعزاز للإسلام وبيان لقوة أفراده وبيان لسرعة جريهم وبيان لسرعة الكر والفر، فإن هذا من الدين ومن الأمور المرغوب فيها، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام سابق، ولأنه عليه الصلاة والسلام صارع كما سيأتينا، فدعا دليل على الجواز. نعم. يصح أن يجوز السباق على الأقدام وسائر الحيوانات، وسائر الحيوانات، يعني بعير مع بعير، خيل مع خيل، كل إنسان مع أو كل شيء مع نوعه. نعم. والسفن، السفن في القوارب كذلك، لأن السفن بعد يعني لها أثر سباقها، لا سيما إذا كان مثلا بالتجديف فلها أثر في سرعة السير على الماء. نعم. والسفن والمزاريق، والمزاريق وهو الرمح الذي يرمى به، جمع مزراء وهو الرمح الذي يرمى به. نعم. جمع مزراق وهو الرمح القصير. نعم. وكذا المناجيق، وكذا المجانيق التي تقذف الأحجار. نعم. ورمي الأحجار بمقاليع، بمقلاع، يعني يضع الحجر بمقلاع ويضربه، فأيهما أبعد مدى. نعم. ونحو ذلك، لأنه عليه السلام سابق عائشة. الدليل، ما الدليل على جواز المسابقة بالأقدام؟ قال الدليل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام سابق عائشة الصديقة بنت الصديق، فسبقته أولا وسبقها ثانيا. نعم. رواه أحمد وأبو داود. وصارع ركانه، ركان هذا ابن عبد يزيد ابن هشام ابن عبد المطلب ابن عبد مناف، وكان من أقوى قريش، وكان لا يصرع، يقول ما وضع رجل جنبي على الأرض. فصارع هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم على شاة، فصارعه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم صارعه مرة ثانية على شاة فصارعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ثالثة تعجب الرجل، قال ما وضع رجل جنبي على الأرض، يعني ما حد صرعني قبل، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال عليه الصلاة والسلام أما وقد أسلمت فخذ غنمك، الغنم اللي فاز فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذها منه نتيجة المصارعة ردها إليه، وهذا من سماحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولطفه بالأمة وتشجيعه على الدخول في الإسلام. الرجل تعجب، كان من أقوى الناس، من أقوى أهل زمانه، وحينما صارع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتقدا أنه سيصرع المصارع، لكن صرعه رسول الله. وفي الثانية وفي الثالثة تعجب الرجل، قال ما وضع رجل جنبي على الأرض، يعني ما في حد صرعني قبلك، لكن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام أما وقد أسلمت فخذ غنمك، كل الغنم اللي حصلنا عليها جاء من نتيجة الفوز في المصارعة، خذها لك. نعم. فهذا دليل على أولا الحديث، هذا دليل على وجود المصارعة، ودليل على وجود المصارعة بين المسلم وغير المسلم، يعني الركان لما صارعه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على الشرك، كان كافرا، فإذا كانت المصارعة فيه إعزاز للإسلام وبيان لمكانته وإظهار لقوة معتنقيه فهي من الدعوة إلى الله. نعم. رواه أبو داود. وسابق سلمة ابن الأكوع رجلا من الأنصار، سلمة ابن الأكوع تسابق، هو أحد الأنصار والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليهما. نعم. وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. ولا تصح أي إذا كان فيها عوض، إذا فيها مبلغ دراهم، إذا فيها سيارة للسابق، إذا فيها مثلا نقول واية ماء للسابق، إذا فيها كذا علف للسابق، فلا بد أن تكون على الخيل أو على الإبل أو في السهام في ثلاثة، أما ما عداها فلا. نعم. ولا تصح أي لا تجوز المسابقة بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل، لا سبق إلا في نصل، لأن السهام يكون فيها نصل يقدم، أو خف خف للبعير أو حافر للفرس. لا سبق لا سبق يعطى عليه للمتسابق إلا في هذه الثلاثة، وأما ما عداها فيكون السباق لكن بدون جعل للسابق. لا سبق إلا في نصل للصيام، رماية نرمي وعينا يصيب الهدف، اثنين ثلاثة أربعة من يصيب الهدف، أو كما سيأتي إن شاء الله نتفق كل واحد منا يرمي 20 بشرط أن يكون الإصابة 5 فأكثر، بشرط أن يكون الإصابة 7 فأكثر، بشرط أن يكون الإصابة 10 من 20 فأكثر، وهكذا. نعم. رواه الخمسة عن أبي هريرة. نعم. ولم لا سبق إلا في نصل يعني في الرماية، أو خف للبعير أو حافر للفرس. نعم. ولم يذكر ابن ماجه أو نصر وإسناد حسن، قاله في المبدع. ولا بد لصحة المسابقة من تعيين المركوبين، من تعيين المركوبين للراكبين. البعير يركب واحد، لكن ما أقول إن فلان هو اللي يركب، لا، كله يركب زيد، يركب عبيد، يركب بكر، خالد، أي واحد، لكن أعين البعير الذي يسابق، أعين الفرس للذي يركبها، الذي يركبها أي واحد يختارونه لا حرج في ذلك، لكن لازم تحديد الفرس نفسها، لازم من تحديد البعير نفسه. نعم. ولا بد أما الرماية نحدد الذي يرمي، نحدد من هو الرامي. نعم. ولا بد لصحة المسابقة من تعيين المركوبين للراكبين، للراكبين، الراكب ما نحدده، ما نقول هذه لازم يركبها محمد وهذه لازم يركبها علي، لا، يركبها بكر، يركب خالد، لا، بل نقول يركب المتسابق هو الفرس الفلانية مع الفرس الفلانية، البعير الفلاني مع البعير الفلاني، الرماية الذي يرمي فلان مع فلان، لأنه قد يكون الرماية من الآلة من النوع الجيد لكن الرامي ما عنده مقدرة. نعم. لأن القصد معرفة سرعة عدو الحيوان، لأن القصد في السباق معرفة عدو الحيوان، معرفة جريه، معرفة كيفية السير، لأنه يستخدم في المعركة في الكر وفي الفر، يصول ويجول، يذهب يمنة ويتجه يسرى، وينحرف ذات اليمين ويتجه ذات الشمال، يخادع العدو، فلا بد أن يكون من النوع الحاذق، ولا بد أن تعيين الفرس، تعيين البعير، تعيين الرامي مهم في هذا وله الأثر. نعم. لأن القصد معرفة سرعة عدو الحيوان، عدو الحيوان وسرعة جريه. نعم. الذي يسابق الذي عليه. يسابق عليه، الذي يسابق عليه، لأن الإنسان مو يركض على رجليه، لا، راكب. نعم. الذي يسابق عليه ولا بد من اتحادهما في النوع، فلا تصح بين عربي وهجي. الهجين الذي يكون أحد أبويه غير عربي، والعربي الذي من أصل عربي، فلا بد أن يكون كلها من النوع الهجناء، كلها من النوع الأعجمي، كلها من النوع العربي، يعني يحصل الاتحاد بينهما في الجنس. نعم. ولا بد من المناضلة من تعيين الرماة، في المناضلة في الرمي أينا الذي يصيب الهدف، نحدد نحدد الرماة للبنادق، نحدد أو للنصل للسهم، لأنه يعتمد على الرامي، فنحدد من يتولاه. نعم. لأن القصد معرفة حذقهم، معرفة حذقهم ودرايتهم ومعرفتهم بطريقة الرمي وتسديدهم للهدف وهذا يكون في الرامي لا في آلة الرمي. نعم. ولا يحصل إلا بالتعيين بالرؤية. ولا يحصل إلا بالتعيين بالرؤية، نعين الفرس الفلاني مع الفرس الفلاني، البعير الفلاني مع البعير الفلاني، الرامي الفلاني مع الرامي الفلاني. نعم. ويعتبر فيها أيضا كون القوسين من نوع واحد، القوس الذي يرمى فيه الساف. نعم. فلا تصح بين قوس عربية وفارسية. نعم. ولا بد أيضا من تحديد المسافة. من تحديد المسافة، نحدد المسافة للجري، كيلو، كيلو ونص، ألف متر، ألف وخمسمائة متر، ألف وكذا. والآن نسمع الآن دائما في الإذاعة في المسابقة على أساس أنه المسافة 2 كيلو، المسافة 1 كيلو، المسافة كيلو ونصف، وهكذا تحدد المسافة. فإذا لم نحدد المسافة ما تبين لنا من هو الذي سبق، فربما نقول سبق والخيل قد تقصر في بداية الأمر ثم تزيد في عدوها، ثم تزيد في سرعتها، ثم تزيد في انطلاقها أثناء الصيد. فلا بد من تحديد المسافة، لأننا إذا حددنا فبانتهاء المسافة نعرف السابق من غيره. نعم. ويعتبر فيها أيضا فلا تصح بين قوس عربية وفارسية، ولا بد أيضا من تحديد المسافة بأن يكون لابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان فيه. ويعتبر في المناظرة تحديد مدى رمي بقدر معتاد، فلو جعل مسافة بقدر معتاد، الرمي بقدر معتاد، لو جعلنا الرمي مثلا قلنا من هنا إلى مسافة كذا بعيدة، ما جرت العادة أن الإنسان من هنا يصيب مسافة بعيدة 3 كيلو 4 كيلو في الرمي العادي، لا، الرمي العادي محدد، يعني ما جرت به العادة، ما جرت به العادة يكون يتجه إلى مكان ويوضع، يعني مثلا هدف، ثم بعد ذلك يوضع في نفس الهدف نقطة، فأيهما يغرب هذه النقطة من ذلك الهدف. نعم. فلو جعل مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها غالبا، مسافة بعيدة يعني ما جرت العادة الإصابة في مثل هذه المسافة لأنها بعيدة. نعم. وهو ما زاد على 300 ذراع، 300 ذراع لم يصح، وإنما يجعل ما جرت العادة به. نعم. لأن الغرض يفوت بذلك، لأن الغرض في المسافة البعيدة يفوت. نحن نريد أن نعرف معرفة الرامي وحذقه وإصابته للهدف، وإذا كانت المسافة بعيدة فلا يمكن أن يصيب الهدف ولا يمكن أن يصل إلى المطلوب. نعم. ذكره في الشرح وغيره. نعم. وهي أي المسابقة جعالة، جعالة يعني ما تكون من الاثنين، لا، إما من واحد، أنا متسابق أتسابق معك، أضع 100 ريال لمن يسبق، فإن سبقتني تأخذها وإن سبقتك أخذها، وإن سبق إنسان ثالث أخذها، أنا اللي أضع 100. أو من ولي الأمر كما هو الحال الآن في الأندية، جوائز من الدولة، جوائز من ولي الأمر للسابق. أما إذا جعلت أنت 100 وأنا 100 وقلنا من أخذها أو من سبق فهي له، فهذا لا يجوز. يقول العلماء لا يجوز إلا إذا أتينا بمحلل. كيف نأتي بمحلل؟ نأتي بإنسان ثالث يدخل معنا، يدخل معنا، وإن أصاب الأول أخذها جميع، وإن أصاب الثاني أخذها جميع، وإن أصاب الثالث الذي لم يدفع شيئا أخذها جميع، فهذا قد يكون محللا له. فلا يصح أن تكون من المتسابقين وحدهم إلا إذا كان معهم غيرهم، فتكون من أحد المتسابقين أو من ولي الأمر أو من متبرع من الخارج. نعم. وهي أي المسابقة جعالة لكل واحد منهما فسخها. يمكن مثلا نجعل نقول إذا سبقتني فلك 100 وإذا سبقتك فلي 100، في أثناء المسابقة من حق أي واحد منهم أن يفسخها إلا إذا تبين تقدم أحدهما، فليس للآخر فسخها لأجل ألا يضر بصاحبه. لكن إذا كان السابق هو الذي قال خلاص أنا عدلت وأريد الفسخ، لا حرج في ذلك. نعم. لكل واحد منهما فسخها، لأنها عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه إلا أن يظهر الفضل لأحدهما، فليس له الفسخ. نعم. فله الفسخ دون صاحبه. نعم. لا، الذي ظهر له الفضل له الفسخ، الذي ظهر أنه مغلوب ليس له الفسخ. نعم. وتصح المناظرة. المناظرة يعني بالرمي، نضع هدف ونضع فيه نقطة مثل سبورة أو كذا، ونضع فيه نقطة ونقول من أصاب هذه النقطة 5 مرات في 10 ضربات فله كذا، من أصاب هذه النقطة 3 مرات في 7 ضربات فله كذا. هذه المناظرة. المناظرة. نعم. وتصح المناظرة أي المسابقة بالرمي من النظر، وهو السهم التام على معينين سواء كان 2 أو جماعتين. نعم. على 2 أو على جماعتين لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيد ما كان من فعل الجماعتين فقال لهم أرموا آل فلان، فدل هذا على الجواز. نعم. لأن القصد معرفة الحذف كما تقدم، يحسنون الرمي لأن ما لا يحسنه وجوده كعدمه، لأن الذي لا يحسن الرمي وجوده كعدمه، وإنما نريد أن نعرف من يحسن الرمي ويعرف طريقة فذة للإصابة أو لإصابة الهدف. نعم. ويشترط لها أيضا تعيين عدد الرمي. عدد الرمي نقول 4-5 مرات لابد من الإصابة 3، 7 مرات لابد من الإصابة 4-5، نحدد الضربات ونحدد الإصابة. نعم. والإصابة ومعرفة قدر الغرض وطوله وعرضه وسمته، يعني المسافة بيننا وبين الهدف اللي وضعنا 50 متر، 100 متر، 300 متر، 150 متر، نحدد المسافة وارتفاعه عن الأرض وانخفاضه وعرض السبورة إذا كنا واضعين سبورة أو هدف أو علم أو شيء من هذا القبيل. نعم. وارتفاعه من الأرض، والسنة أن يكون لهما غرضان. نعم. إذا بدأ أحدهما في الأول بدأ الثاني في الثاني، وإذا بدأ أحدهما في الثاني بدأ الأول في الأول، وهكذا. نعم. والسنة أن يكون لهما غرضان، إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني لفعل الصحابة رضي الله عنهم. هذا خلاصة الكلام على السبق، وأنه مما أقرته الشريعة، وإنه مما يدعو إلى التعود على الكر والفرق ومقارعة الأعداء والدفاع عن الشرع، وقد أقره عليه الصلاة والسلام. فإذا كان من هذا النوع فهو من الأمور التي دعا إليها الإسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.